حتى لو أضطر أجي وأجلس أنا في ترضى. أنا هالليلة ناوي الشر وقعد لك على قلبك حبيبي، حتى لو أضطر أجي وأجلس أنا في ترضى. قلبي يا بعد